الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرحه لكلام صاحب المنازل في قوله في الإنابة: وإنما يستقيم الرجوع إليه عهدا بثلاثة أشياء: بالخلاص من لذة الذنب، وبترك الاستهانة بأهل الغفلة تخوفا عليهم مع الرجاء لنفسك، وبالاستقصاء في رؤية علة الخدمة. قال: من علامات الإنابة ترك الاستهانة بأهل الغفلة والخوف عليهم مع فتح كباب الرجاء لنفسك، أن يستهين بهم ويظهر أنه خائف عليهم، وفي نفس الوقت هو فتح لنفسه باب الرجاء، يعني يرى نفسه أهلا للرجاء والناس أهلا للخوف، يرى نفسه ناجيا والناس قد هلكوا. هذا يشبه ما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. فالذي يستهين بأهل الغفلة ويرى أنهم على خطر عظيم وهو ليس في هذا الخطر، هو لم ينب إلى ربه عز وجل تمام الإنابة. يقول: من علامات الإنابة ترك الاستهانة بأهل الغفلة والخوف عليهم مع فتح كباب الرجاء نفسه. كل إنسان يبقى خائف على الناس، هذا أمر محمود، لكن يخاف على نفسه كذلك، وفي نفس الوقت لا يغلق عنهم باب الرجاء. يقول: فترجو لنفسك الرحمة وتخشى على أهل الغفلة النقمة، ولكن ارجو لهم الرحمة واخشى على نفسك النقمة، فإن كنت لابد مستهينا بهم ماقتا لهم لانكشاف أحوالهم لك ورؤية ما هم عليك، فكن لنفسك أشد مقتا منك لهم، وكن أرجى لهم لرحمة الله منك لنفسك. كما ذكرنا أن المقصود بالنفس هنا عيوب النفس، المقصود بها الأحوال السيئة التي في النفس. فكن لنفسك، كن لعيوبك أشد مقتا منك لهم، لأن عندك من العيوب ما أنت به أعلم، فأنت تحب في الله وتبغض في الله، فأنت تحب الطاعات من كل أحد وتبغض المعاصي من كل أحد بما فيهم نفسك، فلا ترى القشة في عين أخيك ولا ترى الجذع الذي في عينك، لا تفعل ذلك، فإنك تنكشف لك من أحوالك ما أنت أعلم به. فكن لنفسك، أي لعيوبك، أشد مقتا. قال بعض السلف: لن تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله. يعني من يستحق منهم المقت، من يستحق منهم البغض، وهم من ارتكب ما خالف الشرع. وإنما يحب المؤمن في الله ويمقت ويبغض في الله بأن يبغض من يستحق البغض من الناس لفعلهم ما يخالف الشر من الكفر والفسوق والعصيان. قال بعض السلف: لن تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله، أي للحقه عز وجل ولأجله، لا لأنهم اعتدوا على حظ نفسك أو حق نفسك، لا لأنهم استهانوا بك أو ظلموك أو آذوك، وإنما تبغضهم لحق الله عز وجل. وإن كان الإنسان معذورا في أن يبغض من ظلمه، ولكن ينبغي أن يعفو عنه إذا كان يريد المراتب العالية، طالما قد استحق العفو بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل، أو يكون مستعدا للعفو عنه إذا رجع إلى الله عز وجل. فأما تمقتهم في ذات الله فهذا أعلى العبادة، هذا من أعلى العبادات ومن أهم العبادات، أن يبغضهم في ذات الله عز وجل، أن يبغضهم لحق الله لأنهم عصوا ربهم. يقول: ثم ترجع إلى نفسك فتكون لها أشد مقتا. كما ذكرنا، ليس المقصود كراهية النفس، كراهية الذات، أن يكره الإنسان نفسه، بمعنى الاصطلاح عندنا النفس هي ذات الإنسان، نقول نفسي يعني ذاتي، وإنما المعنى ما اصطلح عليه هؤلاء المتكلمون في الزهد من أن النفس هي النفس الأمارة بالسوء، هي عيوب الإنسان في داخله، فالنقائص التي في نفس الإنسان فهي التي يطلقون عليها النفس، وهي يقول حظ النفس يعني الهوى، يعني أن الأمراض التي توجد في قلب الإنسان، فيكون ماقتا لنفسه أي لعيوبها أشد من مقتير الناس، لأنه أكثر علما بعيوب نفسه من علمه بعيوب الناس. يقول: وهذا الكلام لا يفقه معناه إلا الفقيه في دين الله، فإن من شهد حقيقة الخلق وعجزهم وضعفهم وتقصيرهم بل تفريطهم وإضاعتهم لحق الله وإقبالهم على غيره وبيعهم حظهم من الله بأبخس الثمن من هذا العاجل الفاني، لم يجد بدا من مقتهم، من كراهية هذا منهم، من أن يكره من فعل هذا منهم، أن يبيع حظه من الله، من القرب منه، من عبادته، من التلذذ بالأنس به عز وجل، يبيع ذلك بأبخس الثمن من دنيا لا تساوي شيئا، من شهوات حقيرة لا تستمر لحظات، في نفس الوقت تجلب أنواع الكمد الضيق والهم والكرب، مع كونه يدور في دائرة الهم والغم والكرب مع من حوله بسبب التنافس على هذه الشهوات التي لا تستمر ولا تكون لأحد على الدوام، ولا تتسع الدنيا لأن يكون كل إنسان له هذه الشهوات، فلا بد من التنافس عليها، نسأل الله العافية. فمن رأى ذلك، رأى تفريطهم وضعتهم لحق الله، لم يجد بدا من مقتهم، ولا يمكنه غير ذلك البتة، لا يمكنه إن كان محبا لله عز وجل إلا أن يمقت الناس المقصرين في حق ربهم المفرطين في عبادته. يقول: ولكن إذا رجع إلى نفسه وحاله وتقصيره وكان على بصيرة من ذلك، كان لنفسه أشد مقتا واستهانة، وهذا هو الفقيه، لأنه على بصيرة، كان على بصيرة، لأن كثيرا من الناس ينظر إلى نفسه بعين واحدة، ينظر إلى نفسه بعين الكمال، لا يرى عيوبه، يرى دائما أنه قد أدى ما عليه، يرى نفسه صاحب منازل عالية ومراتب سامية لم يصل إليها الناس، فهذا ليس على بصيرة من نفسه. الذي على بصيرة من نفسه الذي يفتش في عيوبها ويصل إلى حقيقة هذه العيوب ويدرك ما في النفس من أمراض. ولذلك ربط هذا الكلام بما بعده، هو الاستقصاء في رؤية علة الخدمة، علة العبادات، أنه يستقصي في رؤية عيوب نفسه. يقول: أما الاستقصاء في رؤية علة الخدمة فهو التفتيش. كلمة الخدمة كلمة لم ترد في الكتاب والسنة، خدمة الرب عز وجل، يعني المقصود بها العبادة، المقصود بها أداء العبادات المختلفة من الأذكار والأوراد والصلوات والصيام، فمصطلح عند القوم، يعني المصطلح السني السلفي الذي عليه الصحابة، التقوى، العبودية ونحو ذلك. فهو يرى أنه لم يوفي المقام حقه، لم يوفي التقوى حق، يعني حق التقوى، لم يصل إلى حقيقة التقوى، لم يصلي الصلاة الخاشعة التي ينبغي أن يصليها، لم يقرأ القرآن قراءة التدبر، لم يصم الصيام الذي يصوم فيه سمعه وبصره. فهو ينظر دائما إلى التقصير الذي فعله، كونه ينظر إلى إيجابيات نفسه دائما يغفله وينسيه سلبياته، لا يصل إلى حد اليأس، ليس مطلوبا أن يصل إلى أن ييأس ويقنط من رحمة الله عز وجل، فإن ذلك يقطع يعني عليه طريق السفر إلى الله عز وجل، ولا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولكن يكون يائسا من نفسه، من أن تكون هي سبب نجاته، فييأس من نفسه ومن الناس، ولا يتعلق إلا برحمة الله. كيف يصل إلى هذا؟ بالاستقصاء، بأن يبحث بشدة عن عيوب العبادات التي يؤديها، عن عيوب الخدمة كما يسميها، في رؤية الاستقصاء في رؤية علة الخدمة، فهو التفتيش عما يشوبها من حظوظ النفس، وتمييز حق الرب منها من حظ النفس، ولعل أكثرها أو كلها أن تكون حظا لنفسك وأنت لا تشعر. فلا إله إلا الله، كم في النفوس من علل وأغراض وحظوظ تمنع الأعمال أن تكون لله خالصة وأن تصل إليه سبحانه. وإن العبد لا يعمل العمل حيث لا يراه بشر البتة وهو غير خالص لله. وإن العبد لا يعمل العمل حيث لا يراه بشر البتة، لكن له حظوظ ربما يكون بعد ذلك. وكما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله، إن الرجل لا يكون مجاورا بمكة وإنه لا يرأي أهل خراسان. يعني هو قاعد هو في مكة ومحدش شايفه، ولكن نفسه متعلقة إيه بالناس، هتقول على إيه بقى هناك. ونسأل الله العافية. يقول من ضمن ذلك الرياء وإن كان خفيا، ومن ضمن ذلك الإعجاب بالنفس، ومن ضمن ذلك طلب الدنيا بهذا العمل، يعني طلب منازل عند الناس بالحديث عنه، ومن ضمن ذلك المن على الناس بعمله. يقول ويعمل العمل والعيون قد استدارت عليه نطاقا وهو خالص لوجه الله. يمكن يعني ان الانسان يكون عمله في العلانية خالص، نعم، بس هذا لأهل ايه الاخلاص التام الضارب في الجذور، بحيث لا يؤثر السر والعلن عنده. يعني مش بمجرد ما تطمئنش ان انت طالما ان الباب مقفول عليك يبقى انت خلاص اخلصت، يبقى انت كده ضامن انه اخلاص. لان ممكن يكون انت لوحدك ومع ذلك هناك ايه نوع من طلب رؤية الناس او حديثهم، مش طلبهم رؤيتهم بقى الرياء اللي هو يبصوا عليك، لا، انت هيحصل ان الناس هتتكلم عليك ونحو ذلك، وتكون طالبا لهذا تمني كلام الناس على مثل هذا الامر، ويظل تظل نفسه تؤرقه حتى يتحدث بعمله. ده هو المقاومة، وهو ده ما كلام الذي ينبغي عليه ان يكتم عمله حتى يظل اقرب الى الاخلاص. يقول ولا يميز هذا الا اهل البصائر واطباء القلوب العالمون بادوائها وعللها، فبين العمل وبين القلب مسافة، وفي تلك المسافة قطاع تمنع وصول العمل الى القلب، فيكون الرجل كثير العمل وما وصل منه الى قلبه محبة ولا خوف ولا رجاء. نعم، ممكن تكون عبادات ظاهرة وخالية من الايه من العبادات الباطنة، من احوال القلب، من حب الله وخوفه ورجائه. يقول ولا زهد في الدنيا ولا رغبة في الآخرة ولا نور يفرق به بين اولياء الله واعدائه. يكون على بدعة وضلال، والعياذ بالله، واحد مبتدع ممكن يتعبد عبادة كثيرة ولكنه لا يفرق بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان، لكنه والعياذ بالله يلبس عليه الشيطان، وهذا يحصل لكثير من قلة العلم، فيقع في انواع من البدع المنكرة، ربما يجوز في الشرك والعياذ بالله، ويرى الشرك نوعا من التقرب الى الله. فهذا وتلاقيه عابد جدا، والناس تتكلم على زهده ونحو ذلك، وهو يجوز صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، بل يرى ذلك قربة لله. كمان هتلاقي مثلا عند المساجد التي بنيت على القبور هناك من يتعبد عبادات طويلة، نعم، هناك في الـ يعني اهل التصوف البدعي من ينفقون الساعات الطويلة في انواع العبادات، نعم، وارد هذا الامر لانه ليس عنده نور. كما انه يوجد من يؤدي الاعمال الظاهرة على المتابعة، عباداته ظاهرة ولكن قلبه خالي من الحب والخوف والرجاء والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. يقول فيكون الرجل كثير العمل وما وصل منه إلى قلبه محبة ولا خوف ولا رجاء ولا زهد في الدنيا ولا رغبة في الآخرة ولا نور يفرق به بين أولياء الله وأعدائه وبين الحق والباطل ولا قوة في أمره. ليس له قوة في أمر الله عز وجل، بمعنى أنه يقيم الحق حيثما أمر أن يقيمه. ونسأل الله العافية. نعم، يعني قد يكون الإنسان بسبب ضعف البصيرة وبسبب عدم الصدق مع الله وعدم الإخلاص في الحقيقة، وإن كان كثير العمل لكنه في موطن معين، موطن فتنة وابتلاء، يجب عليه أن يقوم قومة حق مثلا فينسحب منها ولا يؤدي حق الله عز وجل عليه، فيضل مثلا أناس بذلك أو يضل هو، فلا قوة له في أمر الله. فلو وصل أثر الأعمال إلى قلبه لاستنار وأشرق ورأى الحق والباطل وميز بين أولياء الله وأعدائه، وأوجب له ذلك المزيد من الأحوال من العبادات القلبية. يقول: ثم بين القلب وبين الرب مسافة، وعليها قطاع تمنع وصول العمل إليه من كبر وإعجاب والدلال. كبر على الناس، حتى هو بيتعبد لوحده لكن لما يتقابل الناس يبص لهم من فوق. ليه بقى؟ عشان هو اللي بيقيم الليل وهم قاعدين نايمين ما بيفهموش، عشان هو راجل بيقرأ قرآن وحافظه وهم مش حافظين حاجة، ناس جهلة والعياذ بالله، وعشان هو راجل على علم وهم زي عوام، علشان هو راجل داعية وهم مقصرين مضيعين في الأمر والنهي عن المنكر. يفضل هو كده على تلك الحال لغاية ما نفسه تيه تطغى والعياذ بالله، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من ذلك. ده كبر. إعجاب، إعجاب بالنفس، شايف نفسه أنه أعز نفر، أكثر مالا وأعز نفر، وزيها بقى أعز أكثر عبادة وأكثر تابعا في العلم أو في الدعوة، أعز نفرا دي تدخل فيها كده إن أنت يعني أنت مش عارف أنا مين ولا إيه. فها ها نعوذ بالله. وإن إبليس كان على تلك الحال، الإعجاب بالنفس أنا خير منه نعوذ بالله. والدلال، الدلال اللي هو يحس انه له دلال على ربنا، انت هيعملوا ايه ولا ادي عليك ربنا ياخدك ربنا ينتقم منك خلاص، انا لو دعيت عليك تستحملش مني دعوة، لان البعض قد يقول ذلك يظن ان هو له منزلة عند ربنا يعني لابد ان ايه ان يجاب، نسأل الله العافية. ها ان انا لا استحق ذلك، ما دام ده من علامات بقى مرضي. يقول يبقى هو الاول ان يقول بين العمل وبين القلب مسافه، ان ممكن في اعمال ظاهره وما وصلتش للقلب. طب وهي وصلت للقلب بس بعد ما توصل للقلب ما يمكن ما توصلش، الاول ان في قطاع طرق اللي هي ايدي من كبر واعجاب والدلال ورؤيه العمل ونسيان المنه، نسال الله العافيه. رؤيه العمل ده مصدر الاعجاب، ان هو شايف نفسه صاحب عمل وصاحب منزله، ونسيان منة الله عز وجل عليه، مش شاهد ان العمل ده فضل ربنا عليه، شاهد نفسه صاحب الفضل والعياذ بالله. يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. فالتذكير بمنة الله في القرآن كثير جدا، لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم، وهكذا التذكر منة الله امر عظيم الاهمية. فنسيان المنة ورؤية العمل كلها من قواطع الطريق، كلها من قطاع الطرق تمنع وصول القلب الذي حصل فيه من العبادات ما حصل، لكنه حصل فيه من الموانع ما يمنع وصوله إلى الله عز وجل. يقول: وإلى الخفية لو استقصى في طلبها لرأى العجب، ومن رحمة الله تعالى سترها على أكثر العمال، إذ لو رأوها وعينوها لوقعوا فيما هو أشد منها من اليأس والقنوط والاستحسار. إنه ممكن يوصل اليأس من رحمة ربنا يقول لدينا ما فيش فايدة، ده أنا هالك ضايع. عشان كده قلنا في إنه من غير ذكرنا في الاستقصاء التفتيش عما يشوبها من حضور النفس دون أن ييأس من إيه من رحمة الله، لأنه ممكن يوصل إنه يفتش جدا ييأس ويقنط ويستحسر ينقطع يقول ما فيش فايدة، وسواس يبدأ يدخل يقول له انت لابد تترك اللي انت بتعمله ده وترك العمل وخمود العزم وفتور الهمة. وهذا لما ظهرت رعاية ابي عبد الله الحارث بن اسد المحاسبي، الحارث المحاسبي كتاب الرعاية اللي فيه تفتيش كثير جدا عن ايه عن احوال الرياء، اللي هو معظم كتب التهذيب بعد واعتمدت عليه في التفتيش عن امراض النفس الخفية، التفتيش التدقيق الشديد، وان هو لو مثلا سره مثلا كلمة من الكلمات يبقى ده دليل على وجود الايه الرياء في قلبي، يبقى مشرك ونحو ذلك. فيقول لما ظهرت الرعاية واشتغل بها العباد عطلت منهم مساجد كانوا يعمرونها بالعبادة. ولذلك بعض أهل العلم أنكر على أبي عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي كتابته هذه. قال أحمد: هل سمعت أحدا يصنف في الوساوس؟ ولذلك كان هناك تجديد. لكن هو في الحقيقة هناك طرفان ووسط في هذا الباب: واحد بيهمل نفسه تماما من البحث عن أمراضها ولا يفتش عن عيوب العمل، وآخر يدقق حتى أصل إلى اليأس. ولذلك لابد من التوسط، لابد من أنه ييأس من نفسه ولا ييأس من رحمة الله عز وجل. يقول: والطبيب الحاذق يعلم كيف يطب النفوس، فلا يعمر قصرا ويهدم مصرا. يعمر قصر وإيه؟ ويهدم بلد كامل. فلا تعالج العيوب بقدرها. قال: ها؟ لا مش ده، هو في حاجات أخفى بقى اللي عايز ترجع لها ترجع لها. موجود شيء منها مع اختصار في كتاب تهذيب معاملة المؤمنين، اللي هو او في هي علوم الدين، اللي هو اصلا منقول عن يعني الاسد عن الحارث بن اسد المحاسبي. يعني الامام الغزالي في هي علوم الدين معظم حاجاته نقلها عن مين؟ عن المحاسبي. هو استاذ هذا الباب، اول واحد صنف بهذه الطريقه، فكل اللي تكلموا بعد كده تكلموا من كلامه. ففي اشياء كثيره جدا ذكرها في هي علوم الدين، اللي هي بقى الحاجات الخفيه اللي هي شوائب الشرك الخفي جدا اللي هو سماها كده، اللي ممكن توصل الانسان الى اتهام النفس دائما بانه يعني فاشل على الدوام، مرائي دائما، لا نفع فيه ولا رجاء ولا خير فيه، يصل الى الياس. لا، الياس من النفس يعني تقول انا من غير رحمه ربنا هالك. واعلموا انه لن يدخل احدكم الجنه عمله. قال: ولا انت رسول الله؟ قال: ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. فاذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا، هو عليه الصلاة والسلام مع كثرة العمل وحسن العمل وهو خير خلق الله لا يطمع إلا في رحمة الله. بس اللي شايف نفسه والذي يرى نفسه أنه أهل لأن ينجو بعمله هو الإيه؟ هو الهالك. فهو المفروض أنه هو دائما من شيء من كثرة النظر في عيوب النفس يستشعر أن العمل ده أهل لأن لا يقبل، لولا أن يقبله الله برحمته، إلا أن يقبله الله برحمته. يبقى لسان حاله زي ما قلنا قبل كده، حال من يقول: وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفنا الكيل. يعني انت عشان انت كريم اقبل البضاعة البيرة، لكن هي بيرة، هي بضاعة بس بيرة ما تسويش ولا ينبغي ان تقبل. فهذا الذي ينبغي ان ينظر اليه. لكن يروح جام قطع البضاعة ورميها في البحر علشان هو شايفها بيرة، يبقى ده يأس من ايه؟ من رحمة الله. لكن هو يأس من نفسه ان هو بيقدم العمل وفي نفس الوقت شايف نفسه مقصر. ها؟ اليأس من رحمة الله؟ لا مش جائز. اليأس من النفس واجب. ده اليأس من النفس واجب، لان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الارشد اليه. قال: واعلموا انه لن يدخل احدكم الجنة عمل. بيقول لهم كده ليه؟ يقول لهم ذلك حتى لا يتعلق قلب احد منهم بعمله. ما تعتمدش على العمل، لا تتوكل على العمل، توكل على الله عز وجل. ده سبب. بما كنتم تعملون سببية مش استحقاقية، مش ان انت الجنة في مقابل العمل، لكن الجنة تدخلها بسبب رحمة الله عز وجل التي وصلتك بسبب عملك. لكن هو العمل يساوي لا يساوي، لكن برحمة الله قبله ونماه وكثره. يظل يجاهد الى الممات. بس بيجي وقت على البني ادم يعني لا بيرتفع قدره، لكن يظل يستغفر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق على الاطلاق قال: اني لاستغفر الله في اليوم 100 مره. وبعد ان ادى ما كلفه الله به قال: فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. فما فيش واحد يقول انا تخلصت من الامراض الا جاهل بالنفس الانسانيه. لكن نوع المرض بيختلف. يعني مش هتلاقي واحد من الصديقين بيعاني معاناة من بدأ ما زال في الطريق وما زال يفرح بثناء الناس وما زال، ولكن هناك مراقبة دائمة. نعم. قال فصل: وإنما يستقيم الرجوع إليه حالا من كلام صاحب المنازل، الرجوع إلى الله عز وجل بالقلب بالأحوال بثلاثة أشياء: بالإياس من عملك، وبمعاينة اضطرارك، وشيم برق لطفه بك. شيم برق لطفه يعني أن ملاحظة يشوم يلاحظ أنوار اللطف كالبرق، كأنه ينير له الطريق، بتأتي على قلبه لحظات يشهد فيها لطف الله به وأنه هو لطف به فنجاه. وإنت عملك لا رجاء فيه، إنما الرجاء في رحمة الله، وأنت مضطر غارق توشك أن تهلك إلا أن يتغمدك الله رحمته. الإياس من العمل يفسر بشيئين: أحدهما أنه إذا نظر بعين الحقيقة إلى الفاعل الحق والمحرك الأول، كلمة المحرك الأول طبعا إيه؟ ليست طيبة عنه. يقول: أنه لولا مشيئته لما كان منك فعل، فمشيئته أوجبت فعلك لا مشيئتك، مشيئته هو أوجبت فعلك لا مشيئتك، لا مشيئتك. يقول: بقي بلا فعل، فها هنا تنفع مشاهدة القدر والفناء عن رؤية الأعمال. مع أن الحقيقة أن هذا الكلام خطر، لأنه قد يوصل الإنسان إلى اعتقاد غير سوي في أنه لا فعل له، وده اللي وصلوا إليه يتكلموا بهذا الكلام، اعتقاد الجبر. لكن لا شك أن العبد فاعل والله جعله فاعلا، العبد فاعل حقيقة ولكن الله جعله فاعلا. الله هداك ولولا هدايته لما اهتديت، الله والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. يبقى كنا التعبير عن المعنى ده بهذه الألفاظ أن العظيمة التي أقرها النبي عليه الصلاة والسلام هي هو الصحيح، بدل ما نقول إنه هو الفاعل الحق، يعني ليس هناك فاعل سواه، نقول كما قال الصحابة رضي الله عنهم: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا. فيشهد أن العمل منة من الله عز وجل، فيفنى عن رؤية العمل من نفسه، أي من فضل نفسه، أي لا يحصل له العجب والغرور. يشهد أن الخير من الله عز وجل، الخير كله في يديه، هو من به عليك حتى أردته ورغبت فيه، وليس أن يزول عن مشاهدة إرادة نفسه بالكلية، بل يشهد إرادة متوجهة إلى الله بفضل الله: إياك نعبد وإياك نستعين. يقول: والثاني أن تيأس من النجاة بعملك، وترى النجاة إنما هي برحمته تعالى وعمله وفضله، عمل الله بك اللي هو اللطف والإحسان، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن ينجي أحدا منكم عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالمعنى الأول يتعلق ببداية الفعل، شهود أن بداية التوفيق، أن التوفيق بيد الله عز وجل، أن عملك بدايته تقدير الله لك. فمن ذا الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى كتب لك هذه الأعمال؟ كتبت قبل أن تولد وقبل أن توجد وقبل أن يوجد الخلق على ظهر هذه الأرض. فإذا أنت عملك بفضل الله. فالمعنى الأول متعلق ببداية الفعل، والثاني بغايته ومآله. المعنى الثاني اللي هو أن النجاة يوم القيامة إنما تكون بفضل الله ورحمته. يقول: وأما معاينة الاضطرار فإنه إذا أيس من عمله بداية وأيس من النجاة به نهاية، شهد به في كل ذرة منه ضرورة تامة، شهد بهذا اليأس في كل ذرة منه ضرورة تامة، اضطرار إليه سبحانه. وليست ضرورته من هذه الجهة وحدها، بل من جميع الجهات. يعني ليس من جهة النجاة يوم القيامة فقط، من جهة التوفيق في البداية، بل من كل جهة من الجهات، من جهة أنه مخلوق ابتداء، من جهة أخذ قلبه إليه، من جهة توفيقه في الإخلاص وكل أعمال، بل من جميع الجهات. وجهات ضرورته وفقره يعني لا تنحصر بعدد ولا لها سبب، بل هو مضطر إليه بالذات، كما أن الله عز وجل غني بالذات، غني بذاته عمن سواه. أنت فقير إليه بالذات، يعني طالما يعني هو أنت كما أنك مخلوق فأنت فقير محتاج إلى الله عز وجل. فإن الغنى وصف ذاتي للرب، والفقر والحاجة والضرورة وصف ذاتي للعبد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. فقر شهود فقر العباد: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. كما أنك فقير إليه ربا يخلقك ويرزقك ويحييك ويشفيك، وأنت مضطر إليه لا ينجيك سواه، يحفظك من أعدائك ومما يؤذيك رحمك الله. كذلك أنت محتاج إليه إلها تحبه وترجوه وتركع إليه، تركع له وتسجد له وتخافه وتتوكل عليه، وهو الذي يوفقك لذلك. محتاج إليه، مضطر إليه أن يوجه وجهة قلبك إليه، أن يأخذ بناصيتك إليه، وأن ينجيك من شرور نفسك وسيئات أعمالك، وأن يعيذك من شر نفسك ويلهمك رشدك. يقول: أما شيم برق لطفه بك فإنه إذا تحقق له قوة ضرورية وأيس من عمله والنجاة به، نظر إلى ألطاف الله وشام برقها، تطلع إلى أنوارها. زي واحد بيغرق وظهرت له بوادر نور هتنقذه، فبيتطلع إلى هذه الأنوار، وعلم أن كل ما هو فيه وما يرجوه وما تقدم له لطف من الله به. الحاجات اللي مضت واللي جاي واللي انت تتمناه في الدنيا من عمل صالح وتوفيق للمنازل الأعلى وعلم نافع ودعوة إلى الله وشهادة في سبيل الله، ثم ما يترتب على ذلك من سعادة في الآخرة، كل ذلك من لطف الله. وعلم أن كل ما هو فيه وما يرجوه وما تقدم اللي فات واللي جاي واللي انت فيه من الخير لطف من الله به، ومنة من بها عليه، وصدقة تصدق بها عليه بلا سبب من العبد، إذ هو المحسن بالسبب والمسبب. بالسبب يعني هو اللي من عليك بالأسباب، أسباب أن أنت عملت الطاعة عشان تأخذ عليها ثواب، والمسبب اللي هو الثواب الخير والتوفيق. أنت سرت في طريق الله ففتح الله عليك من أبواب عبادته، سيرك الأول منه والمسبب منه، السبب منه والمسبب منه، والأمر له من قبل ومن بعد، وهو الأول والآخر، لا إله غيره ولا رب سواه. ثم ينزل القلب منزلة التذكر وهو قرين الإنابة. قال الله تعالى: وما يتذكر إلا من ينيب. وده من حسن الترتيب، من الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر منزلة الإنابة ذكر منزلة التذكر: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، وهو من خواص أولي الألباب، كما قال تعالى: إنما يتذكر أولو الألباب وما يذكر إلا أولو الألباب. قولوا قولي هذا واستغفر الله. كلمة ايه؟ ان مش من اسماء الله الحسنى المحرك الاول. ها؟ نقول من اولا عليه بالفعل، المان بالفعل، المنان الذي استوجبت مشيئته، الذي أراد فأراد العبد، استوجبت مشيئته الفعل. المنة بمعنى النعمة. إذا كان من يشك في الإسلام يكفر أو في الله عز وجل، فما ذاك الذي وجده الصحابة رضوان الله عليهم وقالوا إنا نجد في أنفسنا ما لو نتردى من جبل خير من أن نحدث به، أو كما قالوا. هناك فرق بين الشك وبين الوسوسة، هذه من باب الوساوس. الصحابة رضي الله عنهم وددوا وساوس، وهذه قد يردها الإنسان، يوسوس له الشيطان بكلام يكرهه ويضيق به ويخاف على نفسه منه، وهذا الذي يدفعه ويجاهده فيثاب على ذلك، وهو الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك صريح الإيمان. أما الشك فهو الذي يستوي الطرفان عنده، لا يدري ما الحق من الباطل، وتجد هذا الإنسان حائر مضطرب، وليس أنه كاره لما يجد في نفسه. قال: ذكرت، عليك السلام وبركاته، ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل مكة سأله أصحابه: أين تنزل غدا بمكة بذلك؟ فقال: هل ترك لنا عقيل من دار؟ فلم يعد أن له دارا بمكة، فاحتج بهذا من يقول أن ما أخذه الكفار في دارهم ملك لهم. لكن ثبت عن ابن عمر أنه ورد له فرسا عند الروم فرد عليه وهو الصحيح. نعم، فرد عليه وهو الصحيح. كيف يحتج بفعل ابن عمر رضي الله عنه على فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهمت خطأ أننا نحتج بفعل ابن عمر عليه على فعل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام إنما أخذ ورث عقيل أبا طالب لأنه كان على دينه، فهذه كانت لأبي طالب، هذه الدور كانت لأبي طالب، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يسكن فيها ولكن كانت لأبي طالب، فلما مات أبو طالب من ورثه؟ عقيل، لأنه كان على دينه، كان على دين أبي. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فكان إسلام فلم يرث شيئا، والله أعلم. فلأجل هذا هو الصحيح، ولكن الصحيح فعلا أن الإنسان إذا ملك دارا أو شيئا فملكه لم يزل عنه بأخذ الكفار له، أخذ الكفار غصب وظلم لا يعتد به ولو أخذوه إلى دارهم، وإنما كان هذا الأمر كما ذكرنا لأجل أنه لا يتورث أهل ملتين شيئا، ولأجل أن من هاجر حرم عليه أن يبقى بمكة حفظا لثواب الهجرة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واحد يدعو الناس إلى الله ولكنه يقع في معصية دائما، هل ينطبق عليه قول الله: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ وقول: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن كان يدعو إلى شيء وهو يأتيه نفس المعصية التي ينهى عنها يأتيها، فلا شك أنه يخشى عليه أن يدخل في هذه الآيات ويتوعد هذا الوعيد، ولكن نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليه، ينبغي أن يستمر في الدعوة ويتوب إلى الله. والظاهر أن هذا أيضا في حق من يخدع الناس ويهمهم أنه سالم من المعاصي. لا، ما يسيبش الدعوة. ما واحد بيصوم وبيصليش، ما نقولش بطل صيام، هنقول له ايه؟ صلي. يدعو يدعو، واجب فرض على شاربي الكؤوس ان يتناهوا فيما بينهم، وهم عاديهم فرضين، فرض ان هو يبطل شرب، وفرض ان هو ايه يقول اللي جنبيه البتاع دي حرام، وتفرق والله. يعني انا اعرف واحد ما زلت اذكرها لاعطي احد المشايخ، انها من حسناته وهي فعلا مؤثرة في الناس اللي حواليه، لما دخل عليه واحد بعد المحاضرة الجميلة اللي بيقولها فلقى بيشرب سجاير، فقال له: خد ايه البتاع دي حرام. قال له بص يا ابني البتاع دي حرام، وخد فتواي وما تاخدش ايه او مالكش دعوه بتقواي او فعلي، اخبرنا خد كلامي وسيب دخاني، صح؟ دي مشهورة الظاهر، مش كده؟ دي من حسناته فعلا، لان هو ما دلبسش عليه، واخبرك، وقال له ان انا غلطان، واخبرك، وان انت يلزمك تاخد الكلام الايه الحق. بخلاف واحد يقول له عم السجاير ده يقول له ده مش حرام مثلا عشان ايه؟ عشان ما يبقاش صورته هو وحشه، عشان ما يبقاش صورته ان هو بيامر الناس بالبر وينسى نفسه. فاللي قال له الكلمه دي يعني يقول لهم انا غلطان بعمل معاكم ذنوب زيكم بس انا بقول لكم ان الكلام ده حرام. فده ده كده ان شاء الله ما يكونش من الذي يجر كتبه في النار، لان هم اللي بيجر كتبه في النار ده واحد بيخدع الناس بيقول لهم انا ما بعملش، عشان كده قالوا له مالك مش كنت بتامرنا؟ اذا هم مش عارفين ان هو ايه بيعمل، لكن بيقول لهم انا مذنب زيكم وانا الاعمال دي والامراض دي انا واقع فيها زيكم واحنا كلنا عايزين نتصلح فيها. ممكن يقول لهم كده؟ لا ممكن والله، اذا كان راجل ها لا بقى العكس، ده الكلمه دي شوفك انتشرت ازاي، كلمه انتشرت وكانت فضيله للرجل. اه جزاه الله خير، اللي بيقول لهم التلفزيون حرام وانا اتفرج عليه انا غلطان. ماشي احنا بنتكلم على اللي شافه صح، جزاك الله خير. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، ان القول السديد اصلا يؤدي الى ايه؟ الى حسن العمل. كما قال عز وجل يا ايها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم. ابتلي بادمان النظر الى الصور المحرمه عن طريق الكمبيوتر وعاهد ربه مرات في عدم العودة اليها، لا يمكث قليلا حتى تغلبه نفسه، يائس من نفسه ومن كونه يصلح الدعوة الى الله. نسأل الله ان لا يعني يائسنا من رحمته، وله وهو يحب الله عز وجل ويحب عزة الاسلام والدعوة اليه، واخشى على نفسه الضياع. ارمي الكمبيوتر خلاص، الحل انك انت تروح تبيع الكمبيوتر النهاردة، اغلق الاسباب التي يدخل منك من اليك منها الثغرات اللي يدخل منها الشيطان. في منافع جيبها من المكتبات، جيبها من كتب، اتصرف وامتنع من الدخول على السايبرات. وانت هتكسف تخش سايبر، فانت ما اقفل الكمبيوتر ده، الغيه بوظه وبيعه، اتصرف. الوسيله التي دخل الشيطان اليك منها امنعها. الله المستعان. ها ما هو المكان مفتوح الساعة 12 بالليل بيبقى بمقفول لما الناس تنام في البيت. نسأل الله العافية. بعض الإخوة أو كثير من الإخوة بعد الانتهاء من صلاة العشاء يدخلون المسجد ويجلسون بدون أن يصلوا تحت المسجد ويكونوا صلوا برا، هل هذا يجوز؟ هذا خلاف السنة، السنة أن يصلي تحت المسجد حتى لو كان صلى العشاء في الخارج، لان الخارج ليس مسجدا. لا معلش، ما هو عشان في الجماعه واحده لكن ما خدش حكم المسجد. هل يجوز ان اقول في المناظرات مع النصارى ان المقصود بابن الله انه عبده الصالح، قيل عنه مجازا انه ابن الله؟ ده بتقول ان ده تحريف في الترجمه، وان اصل الكلام انه عبد الله الصالح وتحرف في الترجمة إلى ابن الله، وهما بيستعملوا كتير كده، لكن إن ده مما قاله الله عز وجل أو قاله نبي الله عيسى عليه السلام ولو بالمعنى المجازي، لم أنكر الله ذلك سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. سبحانه نزه نفسه أن يتخذ ولدا مخلوقا، والولد المخلوق ده هو العبد الإيه؟ الصالح، لو هو الابن المجازي. الابن المجازي والولد المجازي هو المخلوق، ومع ذلك نفى الله عز وجل ذلك، فلم يتخذ ربنا عز وجل ولدا حقيقة ولا مجازا. لا تفسير ثاني على قل إن كان قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني أول الآنفين. أنا أأنف من ذلك، لا أقبل ولا أرضى. أو أنا أول العابدين له على أن له ولد لو أنه اتخذ ولدا مخلوقا بتبقى. والآنفين دي فسرها غير واحد من السلف، يعني أنه أول الآنفين من ذلك، لأن هذا من النقص. بيقول عنده قدرة على الحفظ، يحفظ متن دليل الطالب ثم أذاكره على شرح منار السبيل أم أحفظ متن زاد المستقنع؟ عايز تحفظ أول ختمت القرآن أول حاجة تحفظها إيه؟ القرآن. عايز تحفظ حاجة تانية احفظ الحديث. أنا أنصح بمتن عمدة الأحكام اللي هو الحديث الصحيحة اللي هو عمدة الأحكام مش كده؟ بتاع المقدسي اللي هو فيه حديث من الصحيحين. وعايز تحفظ أكتر من كده احفظ متن اللي هو اللي هو لا اللي هو بتاع ده بتاع الشيخ ابن تيمية الجد بني الأوتار شرح منتقى الأخبار. عايز يحفظ متن فقهي مبني على الحديث هو ده أفضل شيء. هل يجوز للمرأة أن تشاهد مباراة كرة القدم والمصارعة؟ هو يجوز للرجال؟ المصارعة دي مليانة عورات مكشوفة ونسأل الله العافية. هو فين؟ وبعدين تضيع عمر. الأمر ده أمر من أمور البلاء، نسأل الله العافية. هل يجوز بيع أحد أنواع اللبان تحتوي على صور يتم تجميعها في ألبوم عند اكتمالها يحصل جائزة؟ لا يجوز ذلك. لا، عشان صور وعشان أصلا جائزة من الميسر. الأسئلة البروصص الصعبة. مسألة الاشتقاق في أسماء الله عز وجل، الصحيح أن الأسماء التي تدل على الكمال المطلق من كل وجه لا ولا توهم نقصا بوجه من الوجوه وتدل على الكمال كما ذكرنا، أن عامة السلف يستعملون الاشتقاق لأن هذا مقتضى اللغة العربية. مقتضى اللغة أن من فعل الفعل فهو فاعل، أن فاعل الفعل إيه؟ فاعل. فده من الاسم اشتقاق، ده مقتضى اللغة والمعنى الذي لا ينازع فيه. ولذلك عامة السلف على ذلك، واللي بيجيب بيمنع هو اللي يعني يخالف. ماشي، عبد المعبود. نعم، علمنا أنه لا يجوز لعنة الكافر المعين، قلنا لا يجوز بمعنى خلاف الأفضل. نعم، أما الجواز فنعم. كلمة لا يجوز دي على ماذا؟ على التحريم وعلى الكراهة؟ على الكراهة. يجوز مع الكراهة. هل يجوز الدعاء على الطاغوت المعين؟ ما هو كذلك، الأفضل أن يدعو بالعموم ولا يعين اللعن على شخص بعينه. هل كان دعاء نوح وموسى على قومهما بعد علمه بأنه لا فلاح فيهم؟ نعم، لأن الله قال وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وأما سيدنا موسى ففعل الجائز، واختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم الأفضل أن لا يدعو على أناس بأعينهم. لما دعا على أعيان أنزل الله ليس لك من الأمر شيء، فترك الدعاء على الأعيان، ليس نسخا ولكن اختيار الأفضل. أيوة، خلاف الأول. يعني ايه بقى؟ هل يجوز تسمية اسم محل المحمود بمعنى اسم صاحب المحل محمود؟ محل المحمود يسمي اسمه المحمود، ممكن يسمي، لان المحمود هذا لا بأس به. سنة طبعا العمل برامج الكمبيوتر غير الاصلية، الويندوز وغيرها، اللي غير مملوكة لمسلم او مستأمن يجوز التعامل معها. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.